فلما ربنا ياخذ من ظهر آدم الذرية يشهدهم على أنفسهم قبل أن تتأتى لهم شهوات النفس المعارضة لمنهج الله، ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال لهم أنا خدت عليكم العهد، هو أنتوا لسه أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. الله، يبقى خد عليهم الإيه؟ العهد. العهد ده فطري، معنى فطري إنه في النفس الإنسانية، والأديان إنما جاءت لتنفض عن الفطرة غبار، غبار الشهوات وغبار الغفلة. يبقى الرسل جايين يعملوا إيه؟ ولذلك يقول أنت مذكر مش مؤسس. مذكر بإيه؟ بالعهد القديم. مذكر بالعهد القديم، قال لك هتبقى هي فطرة. ولذلك الإنسان منا لما يجي مثلا تحصل له أحداث ويلاقي نفسه مش قادر عليها ولاش لاقي حد ينقذه منها، الفطرة تقول له ده انت لك حد قوة خفية تنجدك في الوقت ده. يوم لما ما يلاقيش حد يقول ياهو، مش بيقول كده؟ طب ياهو دي يعني ايه؟ اهي ياهو، ياهو يعني ياهو، ما فيش الا انت. الله، وساعة ما يقول يا هو ده، هو دي بيقولوا عليها النحويين ضمير غيبة. أم قال لك هو ضمير غيبة إنما أشد إعلاما من الاسم الظاهر. ليه؟ كأنك إن قلت يا هو لا تنصرف إلا لغائب عن عينك واحد وهو الله. ولذلك قلت قل الله ولا قل هو، هو يعني من أكن ما يجيش على البال الأمين، وخصوصا في الشدة. ولذلك في الشدة ما الإنسان يقول يا رب، في الشدة ما يجيش ضل من تدعون إلا إياه. ولذلك لا يكذب الإنسان نفسه. يبقى إذن الإيمان فطري في النفس الإنسانية، وإذا عزت الأسباب يبقى ما فيش إلا هو. يا هو يعني يا هو انقذني، ما فيش حد، لاني غادر ولا اللي حوالي ولا فيش حد حوالي على الأول. تبقى مدام الإيمان فطري بالشكل ده، إيه اللي بيطمسه في النفس الإنسانية؟ تحرك شهوات النفس اللي عايزة تخالف المنهج. وشهوات النفس حين يكبتها الله بالمنهج ما يبقاش بيتعدى على الغرائز، وإلا طب مدام عايز يعمل تكليف يحدد الغرائز بيخلقها ليه؟ تقولوا لا، الغرائز لها أمور هو عايزها ليه؟ لأنه مثلا الغريزة الجنسية معمولة عشان بقاء النوع، إنما لا يريدها شراسة في أعراض الناس. الغضب غريزة، طب ما كان ربنا ما يعملش الغضب ده، بيعمله بعدين يقول لك ما تغضبش ومش عارف إيه وبقى حليم وبتاع. ليه؟ قال لك لأن الغضب ده هيبقى له مهمة في وقت من الأوقات. ساعة ما يقول ربنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ربنا ما حرمش الغضب، انما قال لك لما تغضب من واحد يغضب، لا دي غريزه، والغريزه دي من استغضب ولم يغضب فهو حمار. خلاص، بس ما تستعملهاش بقى في ان اللي تغضب عليه تظلمه. لا يجرمنكم غضبكم على قوم ان ايه؟ انكم تظلموهم. اغضب على من شئت. ولذلك هو سيدنا عمر مش وضع المبدا لما جه قاتل زيد بن الخطاب، قاتل اخوه في المعركه، قالوا له قاتل زيد أخوك ماشه، قال وماذا أفعل به وقد هداه الله للإسلام. أكن الإسلام عمل إيه؟ بر الدم الطار. إزاي؟ قال لك إذا كان الله من كفر به وآمن خلاص اتمسحت المسألة، الإيمان يجب ما قبله. يبقى أنا ما يجبش الغضب، الإسلام عندي ما يجبش الغضب، لا يجبه الله. وبعدين قال له يبقى بس يعني إن كنت تستزوأ يبقى لوي وجهك عني لان انا ما بحبكش. الله، عمر يقول ما بحب، مؤمن يقول ما بحبش، يقول لك ايه ده غريزه في نفس الانسانيه. طب ما نعمل ايه؟ قال له او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال له لا لا لا تاخد حقك. قال له انما يبكي على الحب النساء. طب ما تحب ولا ما تحبش، وانا ايه اللي هيهمني بقى؟ ما دام حقي محفوظ ايه الله. اذا مساله في غرائز موجود، غرائز الحب الاستطلاع، واحد كده يحب يستطلع على كل حاجه، يقول له الاستطلاع ده هو ده اللي هيكشف لنا اسرار الكون. بس ما تعملوش تلصص على اعراض الناس بقى. يبقى اذا الدين جاي مش عشان يموت الغريزه، بل يعليها، معنى يعليها يخليها لحد الايه القدر الايه المطلوب منها، انما ما تزودهاش. يعني مثلا الطعام غريزه للجوع، اجوع اكل. طب ايه اللي قالك في بطنك انك جعان بقى؟ حد كده في بطنك قالك يا شيخ انا جوعت؟ ده غريزه، غريزه طبيعيه، تجوعت تطلب الاكل. طب قالك انما ما بيبقاش شره بقى، ما يبقاش ايه، ما يبقاش بطنه، ما تقعدش بقى تنفجع وتاكل. حسب ابن ادم لقيمات يقمن ايه، فان كان ولا بد كذا كذا يبقى كذا كذا. الله. اذا ففيه غرائز تعليها المنهج، ما يمنعهاش، انما يخليها بس ايه يعليها. ولذلك قلنا كثير من الاشياء، مثلا الحق سبحانه وتعالى يجمع للمؤمن بين الشيء ومقابله، زي ما قلنا زمان اشداء على الكفار رحماء بينهم. ربنا ما قالش نكبة الشدة لأن أنا هعوزها في يوم من الأيام، ما قالش نكبة الذل ده أنت ذليل على المؤمن، ولا نكبة العزة لأنك عزيز على الكافر. يبقى إذا الموقف هو الإيمان هو اللي يصنعك، الغريزة تفضل بس الموقف الإيمان يعمل إيه؟ الله. طيب إذا المناهج اللي ربنا عاملها علشان أمور الحياة تستقيم، أمور الحياة، وإذا كلفك الله بشيء يصادف شهوة من نفسك ما تقولش ده صادم شهوتي، بل تعالى كده من باب الكرم الواسع وقول وصدم شهوات الكل بالنسبة لي. يعني قال لي ما تسرقش انت من حد، طب ما هو قال لي ملايين الناس ما تسرقوش مني، قال لي ما تمدش عينك لأعراض الناس، طب ما هو قال لي ملايين الناس ما تمدوش عينكم، يبقى اداني اكتر من اللي خدوا مني ولا لا؟ يبقى اكتر. يبقى اذا التكليف جاي عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل ارتباط في المجتمع وانضباط. وإذا أخذ منك شيئا فاعلم أنه أخذ من كل غير لك أشياء، فدي أبل دي تبقى دي لمصلحتك. يوم الإنسان التدين الطبيعي يصطدم بشهوات النفس، المنهج وتنفيذه يصطدم بإيه؟ بشهوة النفس. يوم عايز يلاقي حتة تجمع له بين الاثنين، إنه يرضي غريزته الإيمانية إنه له دين متدين ويرضي شهوات نفسه. طب ازاي دي تيجي؟ قال لك يعني اعمل الهتي اشياء لا منهج لها، لا بتقول لي اعمل ديا ولا ما اعملش ديا، يبقى انا في ظاهر الامر ايه متدين الهه بعبدها. طب طلبت منك ايه؟ قال لك ما هي دي حلاوتها بقى انها الهه ايه؟ ولا لهاش طلبات عندي. الله، ادي بقى المساله في اتخاذ الايه الانداد. قالوا لما يترقى بلاش لا حجر بلاش شجر بلاش مش عارف انسان، ياخد ملايك يعمل ملايك، هدول الالهه بتوعه. طب الملك خطبك وقال لك انا عايز منك كذا، ولا ربنا اللي خطبك بواسطه الرسول؟ فربنا بقى بيتكلم يقول هاتوا بقى الناس اللي بيدعوا من دون الله ايه، يدعوا من دون نناقشهم. تعالوا بقى قبل ما نتكلم في انهم يشفعوا ولا ما يشفعوش، نيجي نقول له تعالى بقى اذا كان لله آله وياه، هم درجهم بأن ربنا استبد بالألوهية وقال لا ما فيش إله إلا أنا، لا إله إلا أنا وشهدتها لنفسي وبعلنها. الله. طب الآلهة اللي وياه ده وأن كان في آلهة، درجهم ولا ما دريوش؟ إما كانوا ما دريوش يبقوا آلهة نايمة على ودنها ما ينفعوش آلهة. طب ودريهم سكتوه ليه ياخد الحكاية منهم ويستبد بالحكاية الألوهية دي ويسيبهم ايه هو؟ ولذلك القرآن يمسها مس جميل، كل ردا عليه لو كان في آلهة مع الله كما يدعون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إزاي؟ قال لك فيه آلهة زي ما بيقول، لو كان صحيح الكلام بتاعهم دي كانوا الآلهة اللي ربنا خد منهم الألوهية وقال لا ما فيش لني وركنهم على جنب يتخذون له سبيل. له تعالى انت عملت الحكاية دي ليه؟ ما اللي احنا بنعمل ايه؟ احنا بنلعب وياك. او يتخذون له سبيلا ليتقوه كمان. يبقى ان كان عندكم آلهة انما عبيد عند من؟ عند الله. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيل. طيب أرقى اللي بتعبدوه إيه؟ الملائكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الرحمن إيه؟ ولدا سبحانه. مش كده؟ بل عباد مكرمون. ما تقولوش بنات الله دول، يقولوا على الملائكة بنات الله. بل عباد مكرمون لا يسبقونه وهم، وأعلمهم أنكم بتعبدوهم لما يجي تطلبوهم شفعاء يعني بقى إيه؟ بقت قريبة. تقول لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. فتكلم هنا عن الشفاعة. وبعد ذلك يقول الذين تدعون من أولئك الذين يدعون يعني يعملهم آلهة يتقربون ويتوسلون إلى الله. الأقرب منهم يتوسلوا إلى الله ويحب أنه يكون أكثر من الأقرب شوية، فما بالك إذا كان الأقرب هو اللي يبغي الوسيلة، يبتغون الوسيلة. أيهم أقرب؟ يشوفوا بدهم يتقربوا أكثر. اللي أنتوا عاملينهم آلهة عايزين يتقربوا إيه أكثر. فإذا كان الأقرب هو الذي يبتغي الوسيلة، يبقى القريب يعمل إيه والبعيد يعمل إيه والأبعد يعمل إيه؟ فإنتم أغبياء حين تتخذون. وهل تظنون أن خلقا من خلق الله كالملائكة يرضى أنك أنت تعبده ويقبل أنه يشفع عليك؟ ما يقبلش أنه يشفع عليك، تبقى خيابة تفكير، خيابة تفكير. يبقى إذن الذي يصادم منهج الله شهوات النفس والفطرة الإيمانية موجودة في النفس الإنسانية. إيه اللي يجمع بين الفطرة الإيمانية؟ أنك أنت تؤمن بآلهة لا مطلوب لها يصادف شهوات النفس، وبذلك تنتهي المسألة. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم كده ينصرون، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. ما خلقوش حتة من السماء والأرض يبقى لهم يعني أو عاونوا ربنا وكانوا له ظهير يعني معينين عليه في الايه في الخلق. ولا تنفع الشفاعة عنده، ما تفتكرش الشفاعة دي يعني باب سايب كده يعني الشفاعة. لا، ده الشفاعة عنده لها شروط. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى لا يشفع أحد عند ربه إلا بإذن الله. وكلمة الإذن مش معناها أنه يروح شافع على طول، ده يستأذن أشفع ولا مش معه، وبعدين يستنى بقى الإيه؟ أهي يستنى الإذن ولا عدم الإذن بالشفاعة دي هي اللي تلخلخ المشفوع له، ويبقى قاعد يقول يا ترى هيقبل يا ترى ما يقبلش يا ترى مش عارف ايه. وبعدين بقى ساعتها ما يطلع الشفع يقول لك ايه ده جاب لنا بالايه. ولذلك هيقول ايه؟ حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. الحق لا نشفع الا لمن ارتضى. تبقى انتهت المساله. ما تفتكروش الشفاعه دي يعني كده انها ايه، انها سهله. ولا تنفع الشفاعه عنده. طب كلمة تقبل ولا ولا ولا تنفع؟ قال لك يبقى شافع يبقى بيشفع عشان تنفع الشفاعة، تنفع ليه الشفاعة. لكن لما يجي يشفع يقول له لا أنا لم أرتضي للمشفوع له أن تشفع، يبقى النفع هو اللي انتفع. النفع هو. ولذلك يجب أن نفهم في فرق بين أن توجد الشفاعة وبين أن تنفع الشفاعة. في آيتين في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. طب لا تجزي نفس عن نفس، النفس الأولى اللي هي هي اللي هتشفع، والنفس الثانية المشفوع له خلاص. يبقى لا تجزي نفس شافعة عن نفس مشفوع لها خلاص. شو بقى تسجيل الآية؟ لما يكون واحد عنده ذنوب وعايز حد يشفع له، قال يذهبوا إلى الشافع قبل ما يصفي مسألته كده ويقول له ما تاخد عدل ولا تاخد حاجة وتسيبني، يقوم ما يرضاش، يقوم يجيب له بقى شفيع. انت تجيب شفيع في الدنيا إلا الحاجة انت ما قدرتش تنهيها. طب إن كانت حاجة تقدر تنهيها ولو بريشوة تجيب شفيع؟ إذن أنت ما بتجيبش شفاعة إلا إمتى؟ بعد ما تيأس. ولذلك بقول إيه؟ مرة يقول إيه؟ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. انهيه بأديا اللي لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عد. النفس الشافعة أم النفس المشفوع لها؟ نشوف كده. لو كانت النفس المشفوع لها كان يقول ولا تنفعها، يبقى إذن دي النفس الشافعة، النفس واللي رايح يشفع في حاجة يقول له والله أنا جاي لك شفيع عشان المسألة بتاعت فلان دي تنهيها الأول، يقول له لا مش ممكن، يقول له طب إن كان عليه حاجة أني يبقى يعرض الشفاعة فإن لم تقبل يؤخذ العدل. فقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. تبقى دي النفس هي بقى ايه الشافعة، مش كده؟ طب هات النفس بقى التانية المشفوع له، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا الاول ما يؤخذ منها عدل، يقول له ما تشوف انا محقولك في قد ايه وادفعولك، ما يرضاش يقوم يجيب واحد يشفع له. يبقى إذن ولذلك المستشرقين لما يجوا عند الآيات دي مثلا يقول لك يا أخوان القرآن ما الله يؤخذ وما الله يقبل وده، نقول له أصلك أنت جهلت صدر الآية، ولذلك ده اللي خلاك تخرف. ليه؟ قال لك لأن صدر الآية واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، يبقى فيه كم نفس؟ اثنين. وبعدين إيه؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فيه شيء فيه شافع وفيه مشفوع له. الشافع له موقف مع الله والمشفوع له موقف قبل ذلك، لأنه لم يأتي باستشفاع إلا لأنه ما قدرش يصدق. يبقى إذن الضمير مرة يعود على الشافع للنفس الأولى ومرة يعود على الإيه؟ على المشفوع له. يبقى الشفاعة مش هي كده المسألة كده، ده نفس أخذ الإذن بالشفاعة وانتظار القبول من الله بأن يشفع، دي تعمل يعني لبكة فكرية عند المشفوع له، استنى بقى شوف ايه هيعملوا ايه. وبعدين بقى يفزعون بينهم يشوف الشافع يجي يقول له بقى ايه الحكاية، بس ساعة ما يقولون قبلت يبقى يستبشر، ومن قبلش يبقى ينكر. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، حتى اذا فزع عن قلوبهم قبل ما يقول الاذن يقول يا ترى هيحصل ايه، يا ترى هيقبل، مش كده اللي بيحصل؟ انت خدت واحد لرئيس العمل علشان يشفع لك عنده، وهو جوه بقى من اخر الرد ومش عارف ايه، يبقى قاعد انت قعدتك شكلها ايه؟ الهم كله يا ترى هيقبل يا ترى هيقبلش. وبعدين بقى يشوفه طالع كده، وبعدين يشوفه من اسعيره ومش عارف ايه، اسمه فزع عن قلوبهم، يعني انتهى الفزع انتهى الايه. وبعدين يقول له ماذا قال ربكم؟ قال لك ايه؟ قال الحق. الحق ايه؟ انه لا يشفع الا لمن مين؟ الا لمن ارتضى. اتضحت المسألة بقى. ولا تنفع الشفاعة عنده، اسمها شفاعة ليه؟ شفاعة هم قال لك لان الشفع ضد الوتر وصاحب الحاجات واحد، يقوم يشفع نفسه بواحد تاني له مركز عند التاني بقى ايه؟ بقى اتنين. نعم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، عنده. إنما الشفاعة عندنا يمكن برضو إيه؟ شيء تاني بقى. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وأذن له لمين؟ لمن رضي له قوله. يعني يبقى حاجتين اثنين شرطين، في الشافع أن يؤذن له، وفي المشفوع أن لا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الحق في جانبهم ولا ما يقول لك الحق؟ ان كنت تستاهل الشفاعه تاخذ، ان كنت ما تستاهلهاش الشفاعه وهو علي ان يناقش في اي قرار يتخذه، وكبير اكبر من الشافع ومن الايه ومن المشفوع فيه. نعم. ولا تنفع الشفاعه عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع. كلمة فزع دي اللي هي التضعيف ده، التضعيف مرة يأتي لإزالة الحدث المأخوذ منه الفعل. إحنا بنقول إيه؟ فلان مرض فلانا، مرضه يعني إيه؟ جاب له مرض ولا جاب له عافية؟ يبقى في صيغة التفعيل مرض زي إيه؟ قشرت البرتقال، عملت إيه يعني؟ أزلت إيه؟ أزلت قشرتها. ف...

وانتم يا انا على ضلال وانتم على هدى، يا انا على هدى، يعني مش هنتفق ويا بعض. بالله العظيم في حجاج ارق من هذا الحجاج؟ ما قالش انا اللي بهدي ولا انت اللي ضالي، مش هنتفق دي ما تجيش ويا دي. انما ايه يعني افرضوا انه اتنين حلفوا على شيء واحد امام واحد عاقل، يقول له والله واحد منكم كذاب، مش كده ولا ايه؟ انما يقول لهم كده انت كذاب وده صادق، يقول والله انتوا يا كذابين يا ايه يا صادقين، مش ممكن يكون لا، ما يمكنش يلتقوا ابدا. يبقى ده حجاج ما الزمش حاجه. هيجي بقى يترقى في الحجاج مره تانية في ايه تانية، بس نبحث بقى في الايه. وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، يعني احنا مهديين وانتم ضالين، ولا احنا والعياذ بالله ضالين وانتم مهديين، ما نمكنش. اذا الموضوع لا يلتقي. كلمه بقى لعلى هدى، على وفي ضلال، شوف دي بعلى ودي بايه ودي بفين. العلى دي تفيد الاستعلاء، كأن الهدى لا يستعلي عليك، وإنما أنت اللي بتستعلي عليه عشان يوصلك للخير المطلوب. أنت أكنك راكب الهدى، مش الهدى جاي عشان يركبك، لا، أنت اللي راكب الهدى عشان يوصلك إلى إيه؟ إلى الخير وإلى الطريق المستقيم. ساعة ما تشوف على دي اعرف إن فيه عالي وفيه دون. ولذلك وإن ربك لذو مغفرة إيه؟ للناس على ظلمهم. الله، المغفرة علت على الظلم؟ قال لك آه، لأن الظلم يقتضي أن تعاقب، ولكن مغفرة الله علت على هذا الظلم. يا سلام، أدي معنى على. يجي المفسرين يقول لك وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي مع ظلمهم. قلت قل المعية ما تنفعش ويا بعض، لأن المعية يبقى سواء. طب إيه اللي يخلي المغفرة تغلب بقى؟ إلا إذا كانت المغفرة على الظلم. هات آية ثانية مثلا. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. على الكبر، الله، أكن الكبر كان يمنع أنك تخلف، لكن الله خالف هذه القاعدة وخلك تخلف مع الكبر. يبقى إذن على أمر الله وقدره في كن على مين؟ على الكبر. مع أن الكبر ده كما قلنا سابقا أقوى أحداث الإنسان الكبر. وذلك جينا في قلنا زمان وإحنا بنقول في مسألة سيدنا زكريا وقد بلغت من الكبر إيه؟ عتية. قلنا عتية دي مأخوذة من العتو، والعتو دي الجبروت والقوة. الله، والكبر ضعف، فكيف يكون الكبر بلغ به عتيا؟ يعتب ايه؟ هو قادر ينهك؟ قادر ينهك. عتية ايه بقى؟ قال لك اه، الكبر ده لما يجي ما فيش حاجة تقوى عليه، ولا ان اصلان ولا الفيتامينات ولا. يبقى شوف الضعف عمل ايه؟ مش ممكن ابدا في حاجة تقوى عليه ابدا. وقد بلغت من الكبر ايه؟ يقول له عتيا دي يعني معناها جبروت وقوه ومش عارف ايه، وازاي الكبر والكبر ضعف؟ يقول لك اهو الضعف ده، اهو ما فيش حاجه تقدر عليه ابدا. ولذلك اذا تعددت الداءات في جسد فان مرجع هذا كله الكبر، ودني بتتعبني وركبايه مش عارف ايه قلب. واحد صديقنا راح للدكتور وكان سنه كبير 70-80 سنه، وبعدين والله بعد ما كشف عليه قال له بس يا دكتور انا بس لما باجي اقوم ركبي بتوجعني او ما بقدرش اقوم. قام الراجل ضحك الدكتور، قال له كلنا بعد سن 60. قال له يعني ايه يا راجل بقى انت سن 70 سنه وتقول لي ركبي بتوجعني؟ وان او اياكم لا، ادي كلمه لا على هدى. يبقى الهدى ما تفهموش انه مقيد وجاي يسيطر عليك وبيقوى عليك ويقول لك لا ما تعملش دي، ده الهدى جاي لك عشان يبقى مطيتك الى الخير ومطيتك الى الجنه ومطيتك الى النعيم، يبقى على. طب والضلال بقى؟ اهي الضلال بقى اللي بيتخبط فيه، يبقى في الضلال مش عارف لا يروح على هنا ولا هنا، مقفول عليه. ختم الله على ايه؟ على قلوبهم. نعم. ارتقاء في الحجاز الديني، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ارتقاء ما حكمش بأنه هو الايه المهدي ولا انتوا الضالين، قال يا واحد منا كده، يا انتوا اللي كده يا احنا اللي كده، وشوف انت بقى بمركز نظرك ايه. قل لا تسألون عما أجرمنا. يا بقى النبي يقول للكفار لا تسألون عما أجرمنا، بقى يقول كده. طب كان هات بقى المقابل بقى، لو كان عادل زي وإنا أو إياكم كان يقول إيه؟ لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما أجرمتم، مش يبقى الكلام كده؟ برضه ما قالهاش لا تسألون عما أجرمنا، نسب الإجرام عنده، ولا نسأل عما تعملون. شوف الأدب العالي إنتي. يبقى معناها إيه؟ معناها إنه بده يستل الضغن من قلوب الكافرين عشان ربنا يفرح بتوبتهم إليه، فما حبش يعني أجرمتم وأجرم. ودقيقة أخرى وهو أن في قوله لا تسألون عما أجرمنا جاء الفعل ماضي، يعني كأن الإجرام حدث بالفعل، إنما ولا نسأل عما عملتم ما قالهاش برضو تعملون لسه بعدين. الله شوف كم تلطف. يبقى شوف الآوة إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما إيه عما تعملون. ارتقاء وده إيه؟ ودي أسلوب القوي في الأمر قوة لا تنزله عنها رقة أساليبه، لأنه قوي في الأمر. ولذلك يقول يا شيخ سلمنا جدل لك، طب والحكاية سلمت دي ليه؟ طب يا شيخ مش عارف. الله يبقى معناها إيه؟ إن قوة الجدل عنده مقتنعة بإن ده الإيه؟ بإن ده هو الإيه الحق. ولذلك ربنا يطرح المسائل أسئلة، يسأل ليه؟ قال لك عشان يكون الجواب منه هو، عشان يكون الايه الجواب منه هو. ولما ما يجيبش الجواب يقول لك استحى أن يقول ولو كان حقا لقاله. يبقى يدينا قوة ولا ما يديناش قوة؟ يدينا القوة. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، بين واضح. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. طب قالوا إزاي بس يعني ربنا يقول لسيدنا كده ما أجرمنا؟ أم قال لك لأن الجرم يختلف باختلاف المخاطب به، لأن سيئات الأبرار وحسنات المقربين كل واحد له نعم درجة. نعم الخلاصة بقى مش هيفصل بيننا إلا ربنا، احنا هنقعد نتلامض عليك وتتلامضوا علينا، وإن كانت اللمضة بتاعتنا بحق وانتوا المسألة ايه نقول بقى، تقول له يا شيخ مش هنقعد وراك بجدل، اللي يفصل بين المحكمة بقى مش عارفين نتفاهم وياك. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح أن يحكم. حتى الآن دلوقتي اليمن تسمي القاضي الفتاح، يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. طب وكلمة يفتح وجات قاضي ايه يعني؟ قال لك يفتح شيء عن شيء، يبقى يعمل فرجة بينهم، أكن الموضوع عملنا شبيكنا ببعض، عمل معركة. ولذلك ما لما نيجي نقول امتى نفضل اشتباك، اهل الفتح اللي يفضل اشتباك، مين اللي يفضل اشتباك؟ الله. قل يجمع بيننا ربنا، ثم لما تيجي انت تقول تتسع لنا المحكمة، ما انتش قادر اقنعك، يبقى انت واثق ان الامر لو عرض على المحكمة هيكون في صالحك، وإلا لو ما كانش في صالحك ما تجيبهاش ما تقولهاش. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، ورهم لي كده. طب ما هو شايف الأصنام، قالوا ورهم لي. طب ما هو شايفهم، قال لك لأنه يعلم أنهم يستحون أن يشيروا إليها، لأن حجر وقع الهوى وقع امبارح، وبعدين جابوا جماعة عشان يعملوا له مسامير ويربطوا بالسلاسل، الإله وقع على وشه. لا إله إلا الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.